إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من قلبه وحبيبه. بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله في الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن. فمن اتقى الله جل وعلا كان من السعداء في الدنيا والآخرة. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ربنا جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. اما بعد والذينات والحزاب، فإنما ما قل وكفى خير فيما كثرنا، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فزلنا نعيش في هذا الشهر الطيب المبارك الذي انطلق أكثر في سلبه من هذا الشهر الطيب المبارك أياما معدودات، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: فهو شهر الخير، شهر الجود، شهر العطاء، شهر الصبر، شهر الإحسان، شهر القرآن، شهر النصر على الأعداء، سواء كان عليه أعداء أو عدوا حسيا أو معنويا، فهو شهر النصر على الأعداء. وحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، وكانت أول غزوة غزاها المسلمون مع هؤلاء المشركين الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذبوه وعذبوا أصحابه تعذيبا شديدا. فكان هذا أول لقاء مع هؤلاء المشركين في هذه الغزوة المباركة، غزوة بدر التي كانت في شهر رمضان في العاشر من هذا الشهر على الرابع من الأقوال يا العلم. والله عز وجل سطر هذا الحدث في كتابه العزيز، قال سبحانه: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤكد بنصره من يشاء. والله عز وجل أيد هؤلاء المسلمين في هذه المعركة بنصر، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين فوجدهم لا يقاتلوا له، ثم نظر الى اصحابه صلى الله عليه وسلم فوجدهم ما يقاربوا الثلاثين يزيد على ذلك، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى هؤلاء المشركين ثم نظر الى اصحابه ثم اخذ يدعو ربه جل وعلا: اللهم انزلني ما وعدت، اللهم انزلني ما وعدت، اللهم ان تهلك او تهلك هذه الاصابه وانزل بذلك المؤمنين فلن تحمل في الارض. واخذ يلم على ربه جل وعلا بالدعاء حتى راه ابو بكر رضي الله عنه وهو على هذه الحال فاحتضنه من خلفه وقال له: كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يحضر باسباب النصر كما سنبين ان شاء الله بالدعاء، ويبتهل الى الله جل وعلا بالدعاء حتى انزل الله جل وعلا: ان تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجل لقاتل مع المسلمين فراى امامه رجلا من المشركين يقع امامه، ثم سمع قولا ان يقول: اقتل حيزوم، اقتل حيزوم، وراى هذا المشرك قد وقع امامه صريعا مضروبا، فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما راى، فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان هذه الملائكه اتت تقاتل وتجاهد مع المسلمين. فهذا شهر النصر على الاعداء بمعاني كثيره كانت للمسلمين في هذا الشهر، واول ما كان بين المسلمين والمشركين هذه الغزوه المباركه التي انتصر فيها المسلمون وقتل من المشركين اكثر من 70 مشرك، كان منهم ابو جهل وكان منهم ابو لهب ومعظمهم من صناديد الكفر الذين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك معركة يرموك التي كانت في عام 650 من الميلاد، وكان قائلها القائد المظفر قطز عليه رحمه الله، فهو اذا استطار امامه كثر كثير جدا وكان عددهم قليل، فتحين الفرصه وكان ذلك في رمضان، فتحين الفرصه عليه رحمه الله وقال لجنده: لا تقاتلوهم حتى تغرب الشمس. ويتذكر المسلمون ذلك ويقول بالدعاء في صلاة الضياء في صلاة العشاء ويدعو لهم بالنصر. فتخير الوقت الذي فيه اجتماع المسلمين لكي يدعو لهم بالنصر، وكان النصر حليفا لهؤلاء لأنهم توكلوا على الله جل وعلا وعلموا أن النصر من عند الله جل وعلا، وعلموا أن النصر مع الصبر، فلا يكون نصر للعبد إلا إذا كان صابرا. وكذلك مع هذه الحرب التي ليست منا بعيد وضعنا حضرها من الناظرين الآن، حرب اكتوبر كانت في رمضان ونعلم ذلك جميعا، ونصر الله عز وجل المسلمين على هؤلاء اليهود، فكانوا كما سمعت من احد العلماء ينزل العلماء اليه في المحاضر وفي المعسكرات يحشدوهم ضد هؤلاء اليهود، فكان الجندي يتمنى ان يخرج الان كي يقاتل ولا ينتظر امرا من قائده، من عظم ما كان يسمع عن الشهاده في سبيل الله. وليس عليك النتيجه بالدعاء، فانما ما عليك أن تدعو الله جل وعلا وأن تصبر. يقول هذا الإمام الذي سمعته عنه أنه كان يحفز هؤلاء بالدعاء وبالتكبير الله أكبر والله أكبر، فكان النصر حليفا لهؤلاء. للنصر على الأعداء عوامل عدة ذكرها العلماء، أولها الدعاء الذي ذكرنا طرفا منه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان من المسلمين ومن بطل في غزوة أو في هذه المعركة المعروفة معركة اليرموك بين المسلمين والكفار، فإن الدعاء أمر عظيم شأن كبير. هذا أحد الجنود وقائد الجند قائد جند خراسان لما أراد أن يقابل الفرس وعلم أن الدعاء له أمره عظيم عند الله جل وعلا، نزل من على فرسه وقال كما أخبرنا بذلك أقرب ما يكون العبد من ربه ووسائل، فسجد وسجد الجند كلهم لله جل وعلا، فكان النصر حليفا لهم وأخذوا يدعون الله جل وعلا أن ينصرهم. ليس عليك النتيجة. فاطمة رضي الله عنها لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان ذلك في أول بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأت هؤلاء المشركين وقد وضعوا على ظهره سلل جزوم أعزكم الله، سلل جزوم ما يكون داخل أمعاء هذه الأنعام من خراب ومعز وغيرها وماعز، فكانوا يخرجون هذه القاذورات من داخل هذه الأنعام ثم يضعونها على ظهر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فخرجت فاطمة يوما ووجدت ذلك فأزاحت ذلك عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويدعو على هؤلاء قوم أهل فلان وفلان وفلان من صناديد الكفر ممن كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذون أصحاب النبي وقتلوا ياسر أبو عمار وسمية رضي الله عنهم جميعا وقتلوا غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت النتيجة كما يقول أهل العلم بعد 13 عام كان استجاب الدعاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تدعو الله وتقول الله عز وجل يجيب لي أداء، لا يا عبد الله، قد تأتي النتيجة بعد أعوام عدة كما حدث ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس الآن الناس يدعون للمسلمين هنا وهناك والله عز وجل لا يستجيب دعاءنا، لا لا تقل ذلك، الله عز وجل يستجيب لك الدعاء ولكن لا تدري متى يستجيب لك الدعاء، فادعوا الله كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم موقنون بالإجابة، يكون عندك يقين أن الله عز وجل سيستجيب دعاءك، ولا تدعو كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، وليكن كما أخبر النبي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن يكون مطعمك طيبا وملبسك طيبا ومشربك طيبا، فإذا لم يكن ذلك الله عز وجل لا يستجيب دعاءك، كما ذكر النبي في هذا الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم قال في داخل الحديث ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أفضل يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب، أخذ الرجل بجميع أسباب استجابة الدعاء فيقول يا رب يا رب يا رب، فأنى استجاب له، ومطعمه حرام وملبسه حرام واشربه حرام وغذي بالحرام، ف فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أي كيف يستجاب لهذا الذي يأكل حرام ويشرب حرام؟ ووصل النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن أبي وقاص قال الحبيب له يا سعد أضل تطعمك أضل تطعمك تكن مستجاب الدعوة. فالدعاء أمر عجيب عند الله جل وعلا، والدعاء ضبط في آيات الصيام، فأنت إذا فتحت آيات الصيام ثلاث آيات أو أربع آيات وصفت بآية الدعاء، قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الامر الثاني من اعوان النصر على الاعداء تحقيق العباده لله جل وعلا. قال ربنا جل وعلا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يحزنونني لا يشركون بي شيئا. والله عز وجل لا يخلف وعده، وعد الله جل وعلا الذين امنوا وعملوا الصالحات، ايمان وعمل صالح وعباده لله جل وعلا. فاذا حققت ذلك فانت باذن الله جل وعلا تنتصر على اعدائك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المشهور معنا بيننا لو في آخر الزمان يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فينادي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. فإذا كنت عبدا لله حقا فإن النصر آتيك بإذن الله جل وعلا. الأمر الثالث من عوامل النصر على الأعداء تقوى الله جل وعلا في السر والعلن، هذه العبادة العظيمة التي افتقدها الناس. والله عز وجل ما أمر بالصيام إلا لتحقيق التقوى لله جل وعلا، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمطلوب من الصيام هو تقوى الله جل وعلا، وتقوى الله جل وعلا تتحقق في هذا الشهر عن غيره من الشهور. تقوى الله لها معاني كثيرة، فمن الخوف من الله جل وعلا أن تكون خائفا من الله جل وعلا على كل حال. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى فأجاب إجابة شافية، قال للزائر هل مررت بطريق داشت؟ قال الزائر بلى. قال له أبو هريرة رضي الله عنه فماذا تفعل؟ قال أتقي هذا الشوك، أي أتجنب هذا الشوك حتى لا يؤذيني. قال كذلك المؤمن يتقي الله جل وعلا بالبعد عن المعاصي والشهوات، ويتقي الله جل وعلا أن يبتعد عن المحارم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقي المحارم اتقي ما حرم الله ابتعد عما حرم الله جل وعلا تكن أحسن الناس. وايضا من عوامل النصر على الاعداء الاصطفاف، وان يكون المؤمنون على يد غالب واحد. والله جل وعلا قال في كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فان في التفرق والتنازع والتشرذم سبب للهزيمه وان في اتباع المسلمين سبب للنصر. فكان المسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على قلب رجل واحد، فسدد الله جل وعلا ابو بكر بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل هؤلاء المرتدين الذين بلغوا الزكاه، قاتلهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه فكانوا على قلب رجل واحد فنصرهم الله جل وعلا. العوامل كثيره والوقت يمر بنا سريعا. منها ذكر ايضا الصبر، على المسلم ان يصبر، فان الصبر دوامه عجيب، فمن صبر نال بما صبر باذن الله جل وعلا. ولا تتعدى للنصر ابدا، فعليك كما قال ربنا جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على خير الصفا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وكفى. ايضا ليس النصر على الاعداء الاسي فقط، اي الذي امامك من مشرك او يهودي او غيره من اعداء الله، هناك انتصار اخر وهو الانتصار المعنوي، ان تنتصر على الشيطان وان تنتصر على نفسك الاماره بالسوء. فالله عز وجل ذكر النفس في كتابه بانها اماره بالسوء، تعبو صاحبها دائما بالسوء وبالفعل ما يغضب الله جل وعلا. فهو انتصار عظيم ايضا ان تنتصر على نفسك وان تنتصر على الشيطان. واخبر ربنا جل وعلا عن هذا الشيطان وعن ابليس، قال لله عز وجل: فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. واقسم هذا العدو وهو ابليس عليه لعنه الله بان يغوي بني ادم، واقسم بعزه الله جل وعلا. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان الشيطان قال لله عز وجل: لاغوينهم ما دامت ارواحهم في اسفلهم. فقال الله عز وجل له: وانا ساغفر لهم ما زالوا يستغفروني. فاذا وقعت في ذنب او معصيه راجع نفسك دائما، ومن يستغفر الله كما قال الله عز وجل يجد الله غفورا رحيما. ومن يراجع نفسه ومن يتوب ومن يرجع الى الله جل وعلا يتوب الله عز وجل عليه. قال ربنا جل وعلا: وانيبوا الى ربكم. فامرك ربك جل وعلا ان ترجع اليه دائما ولا تستسلم لاغواء الشيطان واغواء الشياطين. فإن الشياطين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يبعد لابن آدم، كما روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود بن أبي فاكهة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قعد الشيطان لابن آدم في جميع طرقه. فقعد له في طريق الإسلام، قال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم. فلما أراد أن يهاجر قال: أتهاجر وتطلب أرضك وبلدك ومن شاءك ومنزلك؟ فعصاه فهاجر. ثم لما أراد أن يجاهد قال: أتجاهد وتترك مالك وتفصل من بعدك وتترك زوجتك ترمل وتفعل وتفعل وتفعل وتفعل؟ فعصاه فجاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل ذلك دخل الجنه. فاياك وطرد الشيطان، واياك وان تستسلم لهذا العدو الذي لا تراه ولكن يغويك دائما. والله عز وجل انزل ايات كي يعصم الانسان نفسه من الشيطان: سوره الفلق، سوره النار. بل قرأها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عظم نفسه. وكذلك آية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة: من قرأهما عند نومه كفاه الله عز وجل. وعن آية الكرسي: من قرأها عند نومه لا يقرأ الشيطان كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلاقة القرآن بالنصر على الأعداء علاقة وطيدة أكيدة. فكان قائد الجند عندما يمر على الجند بالليل فيسمع القرآن يخرج من إحدى الجير يقول منهما يأتي النصر. فمن العوامل التي تقربك من الله جل وعلا وتصرف عنك عدو الإنس وعدو الجن أن تقترب من كتاب الله جل وعلا وأن تكون تاديا له آناء الليل وأطراف النهار وأن تبتعد عما يغضب الله عز وجل من انجلاء هذه الكلمات الهابطة وأن تسمع لكتاب الله جل وعلا دائما. قال الحبيب النبي محمد خذوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل أي السحرة لا يستطيع أن يقترب من هذا الذي يقرأ سورة البقرة. فإنك إذا كنت قريبا من الله قريبا من كتاب الله جل وعلا الله عز وجل يعصمك من شيطان الإنس ومن شيطان الجن. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع عنا البلاء وارفع عنا الوباء وارفع عنا الإباء وارفع عنا الزنا. اللهم جنبنا شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير ومن أراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره ودبره تدميرا. اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم اقصهم علنا واقتلهم بلدا ولا تبق منهم أحدا. اللهم كن للمسلمين في فلسطين اللهم ارفع عنهم البلاء اللهم ارفع عنهم البلاء اللهم اطعمهم من جوع وآتهم من خوف اللهم اطعمهم من جوع وآتهم من خوف. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم انزع الشحناء والبغضاء من بيننا اللهم انزع الشحناء والبغضاء من بيننا. اللهم تقبل منا الصيام تقبل منا القيام وتقبل منا صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.